العمدة عند الذين يأخذون مسألة العضو بالجانب حديث الرجل كما في الصحيحين الذي أوصى بأن لأنه إن مات أن يحرق جسده ثم يضر في الهواء. نعم. طيب وجه الاستدلال من هذا الحديث أنه لما حضرته الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ فقالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قبل، فإذا أنا مت فحرقوني ثم ذروني، وفي رواية وفي يوم عاصف ذرون، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذاب ما عذبه أحد من العالم. هذا الرجل يا أخي محمد أخطأ في أمرين، الأمر الأول شك في قدرة الله عز وجل، الأمر الثاني شك في أمر المعاد. يبقى هو شك فيه فأمرين، فأمر القدرة الله عز وجل فلن قدر علي ربي أي أن يجمعك، والأمر الثاني لمضمون الحديث ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، وهذا الشك أيضا في اليوم في اليوم الآخر. يبقى إذن الرجل معذور بجهله أم لا؟ عذره، لأنه لما وقف بين يدي الله عز وجل سأله ربه ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيته، خشيتك يا رب، فغفر الله عز وجل له فأدخله الجنة. إذن الرجل عذر بجانب. الدليل الرابع تفضل، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما قدم من اليمن فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، سجد سجود للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال له رسول الله ما هذا يا معاذ؟ فقال يا رسول الله رأيتهم يصنعون هذا بملوكهم وأمرائهم وأنت أولى وأجل. فقال لا تفعل يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كفره أم عذره؟ عذر. نعم. الدليل الخامس وبعض الإخوة تكلم في حديث ذات أنواط بأن المسألة ما هي إلا زجر، مسألة زجر، ولكنه من المعلوم أن التبرك بذوات وآثار لم تثبت، يعني لم يثبت عليها دليل، كفر أم لا؟ كفر، كفر، ولذلك عذره المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. طيب دليل آخر، قول عائشة رضي الله عنها كما عند الإمام مسلم أو كل ما في نفوسنا يعلمه الله؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. يعني بعض الناس يقولون قالت نعم أي استدركت على نفسه، ولكن يراجع إخوان الذين يردون على هذا الحديث ليراجع شرح الإمام النووي على صحيح مسلم يجدون أن الرواية ثابتة بقال نعم، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم وأجابها بنعم، لأن لو كان السياق قالت نعم إذا هي استدركت على نفسها ولحقت نفسها ولا لا؟ لحقت نفسها، ولكن لو قلنا قال نعم يبقى مين اللي رد عليها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حديث يدرسوا الإسلام حديث آخر الزمان حتى يأتي أقوام لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أنهم يقولون لا إله إلا الله، فقال الصلة وما تفيدهم لا إله إلا الله؟ فسكت حذيفة. فقال وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ فسكت حذيفة. فقال حذيفة تنجيهم في يوم من الأيام أو لعلها تنجيهم. ولكن المخالف استدل بعدة أدلة. الدليل الأول من أدلة المخالف أن نستمع طيب أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم، طيب واجه الاستدلال بالحديث أو بالآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم. أنا ما بحرجش حد على فكرة، المسألة مش مسألة إحراج، ده المسألة أغزو إيه ورد كده، يعني مسألة مناقصة حتى تبرز المسألة في نفسهم. لا احنا عاوزين واجه الاستدلال، ما هي الادله في هذه كثيره، لكن عاوزين واجه الاستدلال بقى من الايه. جزاك الله خير. هؤلاء قالوا لا يعذر بجهل، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل او بالميثاق، بالميثاق وهم في الصلب ابائه. الشاهد او وجه الاستدلال ازاي خدوا من الايه دي او ايه اللي استفادوا من الايه؟ اذا جميع الخلق مفطورون على التوحيد فلا فلا عذر له، كل الخلق مفتونون على التعلم، فلا يغلط بعد كده هو الايه هو المسؤول، ولن يعذر بجهل. والجواب عليهم ان العبره في الحساب يوم القيامه بهذا الميثاق ام بميثاق الرسل؟ لميثاق الرسل بدليل قول الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل. الدليل الثاني ايضا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب اتضح هذا الامر يعني بنت الصوره به. طب ننتقل الى دليل اخر من ادلتهم. أيوة من أدلة المعارض. احتجوا بأهل الفطرة وأن الرجل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أين أبي؟ فقال أباك في النار. فلما ظل الرجل وهو حزين ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي وأباك في النار. فقالوا أهل الفطرة أو الفطرة لم يعذروا بجهل ودخلوا النار. والجواب على هذه أن أهل العلم اختلفوا في أهل الفطرة، يا ترى هم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى من هم أهل الفطرة أولا؟ هم الذين لم تصلهم دعوة الرسول. فهل مشركي قريش أو من كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصلهم دعوة الرسول؟ لا، ما حصلش بدليل وجود ورقة بن نوف وقال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ألا يعلم العرب بحال هذا الرجل؟ الأمر الثاني زيد بن عمرو بن نفيل ألم يكن موحدا؟ وهو الذي قال أرب واحد أم الفرد؟ أدين إذا تقسمت الأمور تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل البصير. فلا اللات ولا العزى أدين ولا ابنتيه ولا صنمي بني عامر وأزور، ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. وقيس بن ساعدة الإيادي ألم يكن على الفطرة؟ ألم يكن موحدا لله عز وجل؟ في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصار، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصاد، ورأيت قومي نحوها قمد الأصاغر والأكابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صار. هو يؤمن بوجود الله ويؤمن بالبعث ويؤمن بالدار الآخرة. ألم يعلم كفار مكة عن إبراهيم؟ كانوا يعلمون عن إبراهيم عليه السلام. ألم يسمعوا باليهود وبأن اليهود يعبدون الله ويوحدون الله؟ ألم يسمعوا بالنصارى في نجران وخاصة أنه كانت لهم رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وكانوا يذهبون إلى النصارى وكانوا يذهبون إلى اليهود؟ فهم ليسوا من أهل الفطرة، وهذا هو الراجح. ثم أهل الفطرة يعذرهم الله أم لا يعذرهم؟ يعذرهم بدليل أربعة يحتجون على الله عز وجل وشيخ هارب لم تبلغ دعوة الإسلام فيختبره الله تبارك وتعالى. وفي هذا استدلال كما ذكرت في المرة الماضية أن التكليف ربما لا ينقطع في الآخرة، يعني في الآخرة لا كما يقال اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، لا، قد يكون في الآخرة عمل وحساب، بدليل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السوء يأمرهم الله بالإيه؟ أليس هذا تكليف؟ وأيضا هؤلاء الأربع الذين يحتجون على الله عز وجل، هؤلاء يعقد الله عز وجل لهم اختبارا وامتحانا يوم القيامة ويقول لهم ألقوا أنفسكم في النار، فإن ألقوا أنفسهم نجوا وإن لم يلقوا أنفسهم هلكوا ورسبوا في الاختبار. طيب الدليل الثالث أو الرابع أدلتهم حديث عمران بن حصين أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من إيه؟ من صفر، أي من نحاس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ فقال من الواهنة يا رسول الله. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم انزعها أو اخلعها، فإنها لا تزيدك إلا وهن، ولو مت وهي في يديك مت على غير الفطرة. وفي رواية ما أفلحت أبدا، أي وإن مت وهي في يديك ما أفلحت أبدا. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما عذره وقال لو مت وهي في يديك ما أفلحت أبدا أو مت على غير الفطرة. ولكن الجواب عليهم نعم جزاك الله خير. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحج. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت كافر أنت من أهل النار، ولا قال له لو مت وهي في يديك؟ قال له لو مت وهي في يديك يبقى معنى كده أقام عليه الحج ولا لا؟ أقام عليه الحج، يعني معنى كده هذا الصحابي لو لبسها بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر أم لا؟ كافر، ولكن الصحابي نزعها من يده. هذا على افتراض صحة الحديث، ولكن الراجح عند أهل العلم أن الحديث ضعيف. هذا الحديث مختلف فيه، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وصححه الحاكم وغيره، ولكل واحد وجه. فعلى فرض صحته فعليه رد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر، وعلى فرض ضعفه فانتكى الأمر طالما أن الحديث ضعيف فلا يحتج به. هناك أدلة أخرى. نعم، حديث الذباب. حديث الذباب، الرجل الذي مر على قوم يعبدون صنما لهم قرب أحدهما ذبابا فدخل النار، والثاني لم يقرب من دون الله أو لم ينذر لغير الله شيئا فقتلوه فدخل الإيه؟ فدخل الجنة. قالوا انظر، الله عز وجل لم يعذر الرجل الذي قرب الإيه؟ قرب الذباب وأدخله النار. والجواب أن هذا الحديث ضعيف، بل إن بعض أهل العلم يقولون إنه موضوع والبعض يصله أو يصححه موقوفا على الصحابي. الله عز وجل أعلم. طيب قال هذه مسألة العذر بالجهل، هناك العذر المسألة الثانية العذر بالإيه؟ مش قلنا موانع التكفير كم؟ موانع التكفير أربعة، موانع التكفير أربعة. الأمر الأول الجهل، الأمر الثاني الخطأ، الأمر الثالث الإكراه، الأمر الرابع تأويل. أقولهم تاني، ما تقدرش تكفر إلا بعد ما ترفع الحاجات دي. لو قدرت تطبعها وتقول هي مش موجودة في الشخص يبقى ده كافر على طول، كافر على طول. يعني أضرب مثال، عبد الله بن أبي بن سلول هل يعذر بجهل؟ هل يكون متأولا؟ هل كان مكرها؟ هل كان مخطئا؟ إذن هو كافر أم لا؟ كافر، خلاص قدرنا نشيل الأربعة دول من عنده، خلاص ثبتت عليه التهم ولا يشك أحد في ذلك. كذلك اليهود وكذلك النصارى، نستطيع أن نحكم، يعني هنفترض مثلا أنه لم تأتي آيات صريحة بكفر اليهود والنصارى، نقوم على طول نجيب القاعدة بتاعتنا. بقى عندنا أربع حاجات، اليهود يعذروا بجهل أبدا، ما سمعوش عن الإسلام. أصل واحد ممكن يقول لك افرض يهودي ما سمعش عن الإسلام، طب أنا بسألك أنت بقى، طب هل يتصور الآن يهودي أو نصراني لم يسمع الإسلام؟ وخلي بالك الحجة تقوم عليه بمجرد أنه سمع كلمة إسلام أو كلمة محمد صلى الله عليه وسلم. مسألة بقى مش محتاجة أدلة. ليه؟ لأن الأصل في الإنسان أنه بيطلب الإيه؟ بيطلب الحق، خاصة وأن الفطرة في داخل أي إنسان تناديه بالإسلام، بدليل قول الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وكل مولود يولد على الفطرة. فحط الأربع حاجات دول، يا ترى اليهود معذورين بجهل؟ لا. يا ترى مخطئين؟ مخطئين؟ لا. هؤلاء الذين سبوا الله عز وجل سبوا الأنبياء هل بعد الكفر من ذنب؟ هؤلاء كانوا مكرهين حد رسولهم على الكفر، واخد بالك؟ متأولين؟ لا. يبقى الأربعة مش موجودين، يبقى هم إيه؟ كفار. وهنا بقى نحط قاعدة، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر على طول. واحد يقول له النصارى مش كفار، مش كفار إزاي؟ أو ما أقول له كده، قال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإن قال لي برضك هم مش كفار أقول له إيه؟ أنت اللي إيه؟ على طول. دي مش عاوزة بقى إقامة حجة وانتفاء شبهة، لأنني ذكرت بقول الله عز وجل وبأن الله هو الذي كفر. يخطئ كثير من السائرين إلى الله عز وجل وقد أخطأوا الطريق والله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا حينما يقولون إخواننا الأقباط أو إخواننا النصارى أو وبعض منهم يرشح بعضا من النصارى أو يريد أن يرشحه حتى يكون رأسه في هذا الأمر من باب الأخوة في الوطن، وهذا ضلال عظيم وهذا بهتان كبير. ولا بد أن يعلم هؤلاء خطورة الأمر، لأنها مسألة ولاء وبراء، وما ورد في القرآن بعد توحيد الله أدلة أكثر من الأدلة على مسألة الولاء والبراء. والعجب العجاب إن هم بعد ما خلاص يروحوا اتأصلوا عشان ينصبوا واحد نصراني يبقى قائدهم ويقولوا باسمه مش عارف يقولوا أيه بالضبط يعني وراه، تفاجئهم الكنيسة لأنها رفضت هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهم كفرهم الله. أما اليهود فكفرهم ثبت بقول الله عز وجل. من يجيب لآية تكفير اليهود؟ قلنا أنا قلت المسألة مسألة مناقشة يعني مش فاهم. وقالت اليهود عزير ابن الله، ولكن الآية ليست صريحة الدلالة، لأنه ليس كل اليهود يقولون عزير ابن الله، بل طائفة واحدة من اليهود تسمى بالعزيرية أو لها أسماء أخرى. ها؟ الله عز وجل في الآية قال فلما يعذبكم بذنوبكم، فالآية ليست صريحة في الآية تكفير. لا، من الذين آمنوا والذين هادوا، ماشي، من الذين كفروا. قول الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيم، فالله عز وجل قد كفرهم فهم كفار، وقالوا على مريم بهتانا عظيما بأنها زنا وبأن عيسى ابن زنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه تندرج في مسألة الطاغوت. الإمام ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن الطاغوت قال الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مألوف أو مطاع، فمن غير شرع الله عز وجل صار طاغوتا، ومن بدل، هناك فرق بين التغيير وهناك فرق بين من ترك دين الله عز وجل وجاء بشرع جديد على الجملة، وهذا هو الطاغوت. لكن الصراحة قول الله عز وجل وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. المسألة الرابعة مسألة التأويل. التأويل، العذر بالتأويل. ما هو التأويل في اصطلاح أهل العلم؟ يعني ياريت لو في نفس في هذا الأمر الذي ذكرته أو عند أي أخ دليل أو شبهة ياريت الإخوة تطرحها حتى لو تسأل. التأويل يطلق ويراد به عدة معاني. المعنى الأول التأويل هو ما تؤول إليه حقيقة الكلام، يعني حقيقة الكلام تأويل، حقيقته تسمى عند أهل العلم تأويل، كما في قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. ومنه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده من قوله سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن، معنى يتأول القرآن هنا يعني يدعو به، يدعو به، ولكن كما هو معلوم لا يجوز الدعاء بالقرآن. يعني مثلا يقول اللهم اغفر لي، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم كذا وكذا، هذا هو معنى الايه التأويل، اي حقيقة الايه، حقيقة الكلام. ولكن ربما يكون التغيير في الايه، في الالفاظ، في الاسلوب. طيب يوضح اكثر لك المعنى الثاني للتأويل وهو التفسير، يطلق التأويل ويراد به التفسير، تفسير. نعم، كلمات ابن جرير الطبري رحمه الله لو فتحت كتابه تجد دائما يقول تأويل قول الله عز وجل كذا. يبقى معنى التأويل هنا ايه؟ التفسير. المعنى الثالث ان يطلق التأويل ويراد به، خلي بالك معنا، صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه، صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه. فإن كانت هناك قرينة صحيحة فهذا تأويل سائغ أو مقبول، فإن كانت هناك قرينة صريحة أو صحيحة فهذا تأويل سائغ أو مقبول، وإن كانت هناك قرينة فاسدة فهذا تأويل مردود. يبقى إذن عندنا أن هصرف اللفظ عن معناه الحقيقي لمعنى تاني خالص. يعني شوف أنا أقول لك إيه، شوف خلي بالك، محمد أسد، لا أنا مش أقول لك أسد، لا أنا أقول لك أتى الأسد، فبتبص لقيت مين اللي داخل؟ محمد. طب هل محمد أسد؟ طب أمال هو بيقول كده ليه؟ عاوز يبين لي ان محمد في شجاعته زي ايه؟ زي الاسد. اتى البحر الخيار، فقاعد ابص لقيت مين اللي داخل؟ ابراهيم. هل ابراهيم بحر؟ ولكن وعاوز يبين لك ان هو ايه؟ من شده عطائه وكرمه عامل زي الايه؟ زي البحر ما بينقطعش. يبقى اذا هناك قرينه مقبوله ام لا؟ القرينه في المره الاولانيه كانت الشجاعه، الاسد شجاع ومحمد ايه؟ شجاع. القرينه في المره الثانيه كانت الايه؟ الكرم، وغيرها من الايه؟ من القرائن المقبول. ولكن التأويل المذموم به ان القرينه تكون ضعيف او غير محتمله بالمره. يقول لك يد الله اي قدره الله، يد الله اي قدره الله، جبت الكلام ده منين؟ قال ها يد الله فوق أيديهم، القدرة الله فوق قدرته. لا هو هو عاوز يجي يقول لك والسماء بنيناها بأيد، يقول لك بإيه؟ لا ده الأيد هنا مش الإيد، ده الأيد هنا الإيه؟ بمعناها القوة، أصل من أيد مش من يد، لا من إيه؟ من أيد. نعم؟ آه، فالآية ليست محل إيه؟ محل استدلال. فهو لم يصف استدلال، والقرينة غير مقبولة في هذا الوقت. الرحمن على العرش استوى، قال استوى. طب جبتها منين؟ قال لك مش هو بيقول قد استوى بصر على العراق من غير سيف ودم من راق؟ استوى هنا بمعنى ايه؟ استوى. ورد عليه بأن البيت موضوع مصنوع عند العرب، يعني ليس من كلام العرب. ثم هب أنه بيت حقيقي فإنه بيت نصراني، ولا يستدل بأقوال النصارى في عقائد المسلمين. ثم بعد ذلك السلف أعلم وأسلم وأحكم، حيث بينوا لنا أن اليد معلوم والكيف غير معقول، حيث بينوا لنا أن الاستواء معلوم والكيف غير معقول. يعني طبعا أركز على مسألة غير معقول مع أننا نحفظها إيه؟ مجهول، صح كده؟ لأن غير معقول أوضح في الدلالة على الأمر من مجهول، لأن لو قلت مجهول يبقى معنى كده هي مجهولة خالص خالص، ولكن لو قلت غير معقول يبقى هي موجودة بس أنا ما أقدرش إيه؟ ما أقدرش أتعقب. يبقى إذا التأويل له معاني ثلاثة. ما تقول إليه حقيقة الكلام، يأتي التأويل بمعنى التفسير، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مخالف له بقرين. فإن كانت القرينة صحيحة كان هذا التأويل مقبول، وإن كانت القرينة فاسدة كان هذا التأويل فاسدة. نعم. والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام في الصواعق وفي غيرها تكلم عن التأويل المهموز، وأنه سبب خراب الدنيا والدين، وأنه ما أريقت دماء المسلمين إلا بسبب التأويل المذموم، وما انتشرت البدع بين المسلمين والانحرافات الفكرية والعقدية إلا بسبب التأويل المذموم. طيب، العذر بالتأويل متفق عليه عند الأئمة كالعذر بالجهل والخطأ. لكن المختلف فيه حد التأويل الذي يعذر صاحبه، يعني هل كل التأويل يعذر صاحبه ولا يكفر ولكن المختلف فيه حد التأويل الذي يعذر صاحبه والذي لا يعذر. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله، وأنا أكتفي هذا النص وهناك نصوص أخرى، يقول: ومن بلغه الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثابتة وهو مسلم فتأول في خلافه إياه، يعني خالف بتأويل، أو رد ما بلغه بنص آخر، فإذا لم تقم عليه الحجة في خطئه فهو مأجور معذور. مأجور لأنه اجتهد، ومعذور لأنه لم تقم عليه الحجة. وإن قامت عليه الحجة فعاند فلا تأويل بعد ذلك. يبقى العبرة عندنا بقيام الإيه؟ بقيام الحجة. ومن أبرز المسائل في مسألة التأويل، خلي بالك، رجل استحل بعض المحرمات الظاهرة المتواترة استنادا إلى بعض الشبه، يعني هو قال لك انا لما بشرب مثلا عصير العنب ما بسكرش، والعبره بالايه؟ بالاسكار. هو طبعا ربما يدوب وهو ظنه ان الاسكار ده عباره عن ايه، ان الانسان يفقد وعيه تماما. لا، الاسكار قد يكون بتوران الشخص، ربما يدري ولكن الامر قد يلتبس عليه. وقد فعل ذلك عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فلما نزلت ايه الخمر شربت، فلما سئل عن ذلك قال: ألم يقل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم، وهذه طعام وأنا شربته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له الأمر وأقام عليه الحد. لكنه هل كفر؟ لأن احنا قلنا هناك فرق ما بين ايه؟ ما بين مسألة العذر وما بين هل تسقط عنه التكاليف. يعني لما اتكلمنا في مسألة العذر بالخطأ وسألنا للإخوة دلوقتي، أرجل أخطأ في أمر ما، هل يسقط عنه التكليف؟ هو يعذر بالخطأ لكن لا يسقط عنه إيه؟ التكليف. لابد أن إيه؟ لابد أن يعاقب. كرجل قتل خطأ لابد أن يعاقب ويقتص منه. كرجل يعني خرجت ماشيته فأكلت أو أفسدت أرض جاره، الأمر غصب عنه ولكنه مع ذلك لابد أن يقوم عليه شرع الله عز وجل. فشربها فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. لكن هل كفره؟ كفره؟ لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تأويلات المعتزلة التي اجتهدوا فيه لا يكفرون بسببها، خاصة أن لهم بعض الشبه، أن لهم بعض الشبه. فلا بد أن تقوم عليهم الحجة. إزاي؟ يعني المعتزلة مثلا قالوا العبد حر في جميع أفعاله، حر في جميع أفعاله، وبدأوا يستدلون على ذلك بأدلة، بدأوا يستدلون بالأدلة التي تذكر أن العبد حر مختار مريد، كقول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وقول الله عز وجل ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه. إذا تأولوا كتاب الله عز وجل، فهل يكفرون بسبب هذا؟ لا يكفرون، لا يكفرون. رجل أكل الربا متأولا، الربا حرام أم لا؟ حرام، ولكنه أكل الربا متأولا، قال لك أنا دلوقتي ممكن أحط فلوسي مع أي حد، ما هتكسب، هم برضك أنا أحطها في البنك ده هو، ما هي برضك مفترض تكسب لأن بياخدوها وبيتاجوا بيها، هي كل المشكلة بس إن هم حددوا لي النسبة، وده أقل واجب، وده أقل حاجة يعملوها لي، يبقى تناول الربا بتأويله أم لا؟ تناوله بتأويل، ولا بد أن تقوم عليه الحجة ويثبت له الأمر بالبينة. طيب هناك تأويلات لا يعذر أصحابها، رجل مسلم يسكن بين المسلمين فقال الصلاة حرام، هل يصح تأويله؟ عارف هو تأويله قال لك إيه؟ قال لك يعني ايه يعني صلاة؟ ايه الناس بتوقفي وبتقوم وبتقف وكده؟ ده دي كلها شكليات، دي كلها ايه؟ شكليات. الايمان فين؟ في القلب، ولكنه بعد ذلك يعني لم يقف عند هذا الحد فقال وهذه الصلاة اصلا لا قيمة له. يبقى هذا الرجل نحكم عليه فنقول يعذر بتأويل؟ كفر بالله عز وجل. رجل استحل الزنا ويعلم أنه زنا ولكنه استحله، يكفر أم لا؟ يكفر. رجل كما فعلت الفلاسفة أنكرت معاد الأبدان أو حشر الأجساد يوم القيامة، يكفر أم لا؟ الأدلة صريحة في القرآن، ده هو ينكرها، لا يتأول، لا ينكرها إنكارا كليا. رجل يقول معرفة الفيلسوف أقوى من معرفة النبي، إذ أن الفيلسوف تأتيه المعرفة عن طريق إلهام عن طريق رؤى، أما معرفة النبي فتأتيه عن طريق وحي، يبقى ده بيوصل لربنا بواسطة اللي هو الوحي، وده بيوصل لربنا من غير إيه؟ من غير واسطة، يبقى مين الأحسن؟ هو كلامه يقول لك الفيلسوف، وهذا كفر بالله عز وجل. فمن جحد معلوما من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة يعني لا يتسنى لأحد أن ينكره، فقد كفر بالله عز وجل. طيب لو أن الأخ محمد هب أنه كان جديد عبد الإسلام وأنكر الصلاة أو أنكر الزكاة، هل يكفر على طول كده؟ لا بد أن تقام عليه الآن، لا بد أن تقام عليه الحجة. يعني أكتفي بهذا في مسألة الأعذار وأنتقل إلى كلام الشيخ رحمه الله. قال المصنف واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا إلا بهذا التوحيد، لم يبعث نبيا إلا بهذا التوحيد، أو لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل أعداء له، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. صلى على النبي، أنت معايا ولا مش معايا؟ يبقى القاعدة الأولانية خدها بقى عشان الكلام ده لنا احنا بقى. القاعدة الأولانية كل من سار في طريق الله عز وجل فلا بد أن يعتقد اعتقادا يقينيا أنه سيقف في طريقه أعداء، لابد وحتما وضروري أن يقابلك أعداء. فأنبياء الله عز وجل كان لهم أعداء، وهذه سنة كونية أن يكون لكل داعية من الحق عدو، وإياك أن تظن أنك سترضي جميع الناس، فرضا الناس غاية لن تضر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أستاذ البلاغ وهو معلم الناس الدعوة إلى الله عز وجل، كان له أعداء، فلا تهم نفسك. لا كما يفعل هؤلاء الذين ضلوا ويقولون الناس أخوة ويعقدون مؤتمر من المؤتمرات للأديان ويقولون حوارات الحضارات حوارات الأديان، وهناك فرق بينهما، لكنهما والله يصبان في معين واحد حتى يفهموننا أن الدين لله والوطن للجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. اتفقنا على هذا الأمر؟ يبقى لابد أن يكون لك عدو. هذا العدو هو من؟ قد يختلف باختلاف حال. وأنا أذكر الإخوة فأقول كل من التزم إلى الله عز وجل تنتابه ثلاث مراحل، هذه المراحل إن انتصر فيها مكنه الله عز وجل، وإن هزم في واحدة منها فإما أن يفيء ويرجع وإما أن ينخذل بعد ذلك خذلانا عظيما. المرحلة الأولى في بداية الالتزام صراع الإنسان مع نفسه، صراع الإنسان مع الشيطان، صراع الإنسان مع ملذاته وشهواته. يفضل بخمس سنين التحي ولا لا؟ طب ما أنا شكلي هيبقى وحش، ما ممكن اسمها بقية تسدني عشان خاطر مسألة اللحية، ما ممكن ما توظفش، ما ممكن ما ممكن، شبه وإرادات تأتي عليه. وهذه والله نقطة صعبة جدا، حرب الإنسان مع نفسه. فإن انتصر عليها انتقل إلى مرحلة أخرى من الحرب، ويحرب الإنسان مع أقرب الناس منه، مع أبيه ومع أمه، لأن والديه إن لم يكون ملتزمين لن يسلم له بالأمر هكذا، ولكننا نحسن الظن بآبائنا لن يسلم له الأمر من باب كرهه ولا من باب الخوف عليه، من باب الخوف عليه. لأن واحد يقول لك أبويا بيصدني عن الحق، يا أخي بالله عليك يعني بالراحة رويدا ورفقا بأبيه، والله لا يصدك عن الحق ولكنه يخاف عليك، خايف عليك من صور الليل، خايف عليك ان انت ما تتوظفش، خايف عليك من البهدل، من كذا ومن كذا. فافهم من هذه الناحيه حتى تستطيع ان تعالج الامر. وهذا الابتلاء من اصعب انواع الابتلاءات. ليه؟ لانك مامور بالبر، وفي نفس الوقت مامور الا تترك الحق لكائن من كان، فلا طاعه لمخلوق فيه معصية الخالق. فإن انتصر الإنسان انتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة العداء أو مرحلة المواجهة مع جيرانه، مع أقرب الناس إليه، مع المجتمع بأسره في بعض الأحيان. طبعا كانوا أقرب الناس منك أيها عم الشيخ، خذنا على ابن حاتك كراماتك، والكلام اللي احنا بنسمعه كتير، هذه مرحلة لابد أن تكون على علم به. ثم بعد ذلك ينظر الناس إليك نظرة استغراب، ولكن كن على يقين، نظرة استغراب وترقب، وترقب ببصولك وفيه. فإن ثبت انقاد بعضهم إلى الله عز وجل لما رأوا من ثبات، وإن رجعت رجع بعضهم ويعني مش عاوز أقول وسيطر عليك هؤلاء الناس بعد ذلك. خلي بالك لما يكون الواحد ملتزم ويرجع الناس تعمل فيه ايه؟ يمكن الكلام اللي كان بيتقال في بداية الالتزام كان اسهل من دلوقتي، خلاص بقى ما احنا خلاص عرفناه، ما انت كل شويه ترجع وتتوب وترجع وتتوب وترجع، هيبدا الانسان يتحسس فيقفز من ايه؟ في النزول. فنقول مساله ان يكون لك عدو، هذه عدو من الجن، عدو من الانسان. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله، يقول ولأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا الأمر الثاني، وإن كنت على الحق فلا تستهن بعدوك، إياك أن تستهن بعدوك. قلت له على جهل، أي نعم أنت معك الحق ومعك النور وسينصرك الله عز وجل، لكن لا بد أن تكون صاحب منهج وصاحب دعوة. تعجب من بعض الإخوة الذين ينظرون النصارى والله أمر يرثى له، مع إن معه الحق والأدلة صريحة وانت قاعد تتفرج أو تسمعه نفسك وانت تتكلم مكانه وهو ساكت والتاني يدير تاني يدير. واحد يجي على التلفزيون نظرا لأنه لا ينظر إلى امرأة. طب انت لما ما بتنظرش إلى امرأة إلا عليك بعد اللي يرفض النظر يقول لك بعضهم وضحنا ما نعرف احنا بنبص فجأة كده في التلفزيون نلاقي الخطة مدبرة نبص نلاقي احنا قاعدين وقايل لنا ده انتوا هتتكلموا في الموضوع الفلاني موضوع طبيعي جدا جدا وافاجئ انه جايب لي ثلاثة أربعة قدامي مرة واحدة ويقوم فاتح الهواء ويلا بقى انت قدام الناس. فلابد ان الانسان في الوقت دوت يكون على علم ويكون على عقيدة سليم وما يخافش وما يستحيش بس لابد يخاطب هذا الاسلوب والا فان اسلوب الادب مع هؤلاء الكلاب طالما انهم خانوني وخدعوني ان اسلوب الادب معهم لا ينفع على الاطلاق. هذا الرجل الشيعي الرافضي كاذب لما جلس مع احد العلماء الدعاء ممن يشهد لهم بالعلم ولكنه يعرف في تخصصه في تخصص ما فجاء اليه بهذا الرجل في تخصص غير تخصصه احرج العالم احراجا كبيرا. أولا لم يجهز المادة، ثانيا هذا التخصص ليس تخصصه وهؤلاء يدبرون ويعلمون هذا، ثالثا جاءوا إليه بأناس يجيدون صناعة الكلام بأناس لهم علم لهم شبه ليس أي واحد يكون به أمام هؤلاء. فلا بد أن تعلم الأمر الثاني حتى لا تستهن بعدوك أن له علوما كثيرة وكتبا وحججا كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فارحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. طيب من هو العدو حتى نكون على بينة من الأمر حتى لا يتهم بعض الناس أن أباه عدو؟ العدو هو من سره ما ساء ومن أساءه ما سره. وهذا يعني المختصر كما قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤوا وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وقد يكون لأهل الباطل علم وعلماء، فهل يصح أن نقول لأهل الباطل أو للكفار علماء؟ هذه مسألة اختلف فيها الناس، فبعض أهل العلم يقول لا يجوز أن نطلق على هؤلاء علماء لأن العلم هو العلم هو معرفة الله عز وجل، وهؤلاء لا يعلمون عن الله عز وجل شيئا بل هم كفار بالله. فماذا نقول عليهم؟ نقول مفكرين والبعض يقول يعني لا غضب أن نقول عليهم علماء في تخصصهم أي علماء في علم كذا في علم كذا والأمر فيه سعة. إذا الشيخ ذكر أن العدو قد يكون له حجج وكتب وعلماء صح كده، نضيف إلى كلام الشيخ فنقول ومنظمات وإرساليات وتمويلات. الأمر اختلف الآن، فاستحدثت وسائل جديدة ربما أخطر من الوسائل التي مضت، فالأعداء الآن أصبحوا يخططون على المدى البعيد، يعني يضع الخطة على 50 سنة. يعني بعض الناس يستغرب مثلا احتلال العراق أو ضرب لبنان أو هذه الخطة أصلا من الذي وضعها؟ وضعها لويس التاسع الذي سجن في قلعة المنصور، ومن راجع رسائله رأى هذا أنه رأى أن أفضل طريقة لضرب المسلمين إنما هي تقسيم بلاد الإسلام، وبدأ يتخمن أو يتكاهن بهذه التقسيمات، ثم طورت الخطة بعد ذلك إلى أن تقسم البلاد الإسلامية حسب الأعراق، ثم بعد ذلك طور الأمر إلى حسب المذهبيات. فالعراق تقسم إلى 3 دويلات سنية شيعية كردية، لبنان تقسم إلى 3 دويلات نصرانية سنية شيعية، وربما قال بعضهم درزية. والسودان تقسم إلى دولتين، دولة الشمال ودولة الجنوب، دولة الشمال سنة ودولة الجنوب نصارى، ومصر هكذا تقسم. هي قط ويعملون عليها ليل نهار. فمكر الأعداء الآن أصبح أنكى وأشد. مثلا يريدون ضرب مفهوم ما من مفاهيم السنة، مسألة الختان. منذ كم يتكلمون في مسألة الختان؟ أول ما أمر من إمتى؟ من مؤتمر السكان، صح كده؟ من مؤتمر السكان وهم قاعدين يضربوا ويبعدوا، يضربوا ويبعدوا، وماشيين بقى على سياسة تكسير الإيه؟ تكسير الموج. هو يكسر الموج الأول، يبدأ هو أول ما يتكلم هتعلو الموجة أول، هيقوم يرجع. يقوم يتكلم تاني الموجة هتعلى بس مش زي الأول، يقوم يرجع. وهكذا لما يجد أن الموجة قد انحدرت وأنه لم يعد لها هيجانا يتكلم ويعلي صوته وراءه، وهذا ما حدث. ويساعدهم في ذلك على مرس، يعني رجل أسأل الله عز وجل أن يعفوه، سنة واحدة قبل ما يتولى المنصب سجل له شريط، يمكن واحد من أعضاء مجلس الشعب شغل الشريط في مجلس الشعب وسمحهم الشريط. مضمون الشريط أنه بيقول لهم أن الحرب على الإسلام حرب شرسة جدا جدا، وأن خلي بالكم هيكلمون عن مسألة ختان البنات، وركز على مسألة ختان البنات، ودي خطة أمريكية، وإحنا عمرنا ما نسدنا أبدا عشان خطر الإيه؟ الأمريكان. أم رايح راكب على الكرسي، فقام قال إيه؟ ختان البنات ده ظلم، ظلم. البنت اللي قتلت ديت اهزم بنت حرام. وما كان بيقول سنة لا، دلوقتي بقى بيقول عادة جاهلية، هذا من فعل الجاهلية. تقوا الله ببناتكم، تقوا الله الأب اللي موت بنته لو لابد الحاس. وهذه الأم تغير كلية وجزئية، وإن شاء الله عز وجل نفس موت البنت ده هي تموت اللي هي كانت راح تعمل عملية تجميل، اللي بلغت 60 سنة وراح تعمل عملية تجميل مات، سد خالص، لأن دي تحتها إيه؟ خط أحمر. واتكلم على دي، لأن دي مش حد هيقدر يرد ولا يرضع. أما دي لو اتكلم عليها يمكن يتشاف. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي خطة أهل الباطل الآن يخططون. المشكلة فينا إحنا بقى أما بنيجي نرد عاوزين إيه؟ ما بين يوم وليل، صح كده؟ يعني أنا مثلا وأنت مثلا عايش في قرية يمكن بقى لها أكثر من 400-500 سنة بتعمل مواد وبتقدس الأضرحة وبتعمل كذا وكذا. أنا عاوز بقى النهاردة نعرف، وسمعت الشيخ أبو إسحاق والشيخ محمد حسان وعرفت إن ده باطل، عاوز مسافة خطبة ولا خطبتين أروح أعمل إيه؟ أنسف كل الأفكار دي. كان الأمر بقى سهل وهي، ما كانش قتل سيدنا زكريا ونصر بالمنشار، ولا كان أهدية رأس يحيى عليه السلام إلى بغي من ضرايا بني إسرائيل، وما كانت تهم عيسى بأنه ابن زينة، ولا الأنبياء كلهم. لو كان الأمر بهذه السهولة فطريق الدعوة إلى الله مفروش بالورد ولا بالدماء، بالإيه؟ كلكم قلتوا بإيه؟ إذا تصبروا وتحتسب وتعلم أنه كلما زيد عليكم البلاء في دعوتكم إلى الله عز وجل، وكلما تلمز الناس بك وتغمزوا، فاعلم أن هذا رفعة لدرجتك. وإن الله إذا أحب عبدا اتباه، ومن يرد الله به خيرا نصب منه. يبقى هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، ثم ذكر بعد ذلك يقول إذا عرفت ذلك. طيب عرفت آيات الكريم، خليك معايا بقى، صلى على رسول الله. أنا عاوز أسأل الإخوة اللي من السرحان، الشيخ يقول إذا عرفت إيه؟ إذا عرفت إيه؟ يعني يا ريت إخواننا اللي بيجوا، يعني الإخوة اللي أمامي يعني يحضروا دايما، اشتروا نص رسالة، يعني هي بجنيه مش هتزيد يعني. إذا عرفت إيه؟ أيوه. يبقى إذا اعرف طالما أنك على الحق يبقى أنه يبقى لك إيه؟ عدو. وإذا كان لك عدو لا تستهل بعدو، واعلم أن عدوك له إيه؟ له حجج وبراهين وكتب. وزدنا على ذلك فقلنا منظمات و يعني إيرادات ويعني فعل أكبر من الأول بكثير. قال المصنف إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله عز وجل لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجر، يعني الرجل الذي كان شيخ يعني رئيس جماعة الأزهر في يوم من الأيام، هذا بشهادة أهل العلم عالم مقدام في الحديث. وبعض أهل العلم دعا الله تبارك وتعالى أن يهديه، ومع ذلك من أكثر الناس في مسألة الصوفية. ولو ذهبت إلى مسجدنا وجدته يمد يديه هكذا، والناس يقبلون يديه وقدميه ويتوسل بغير الله عز وجل ويدعو غير الله ويقول مدد يا سيدي فلان ومدد يا سيدي علي، ويأخذ منهم أيضا علم في تخصصه لدرجة أنه ربما يحفظ كتاب المغني لابن قدامة، مش متن لا، كتاب الايه؟ المغني، المغني لابن قدامة، يعني استمر في دراسات ما يزيد على 15 عام. واحنا بمنتهى البساطة عاوزين نروح على طول ايه؟ نتكلم، ولما نيجي نقعد نتعلم. ولذلك بعض الناس يتهمون بعض الإخوة بأنهم ايه؟ أنصاف متعلمين أو سطحيين، وهذه تهمة قد تصدق على البعض منهم وقد لا تصدق على البعض. ليه؟ لأن احنا بنستعجل، لا، لابد الواحد يرسخ نفسه ليعرف ان هي حرب، وان طالما معك الحق فلا تبذل الحق، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فلا بد ان تكون قوي في جسمك في بنيانك، قوي في ايه؟ في علمك، لا بد ان تكون قويا في علمك. وكل واحد يجتهد والله عز وجل يعطي كل واحد من احسن ما يملك. لو صبرت لرد عليك الشيخ، يعني مسألة قطع النص، شفت قويل للإيه؟ للمصلين، يقوم قاطع النص ويقول لك يا ويلهم اللي بيصلي، بس ربنا قال لك قويل للمصلين فأنا مش هصلي، ما تقرا كم قاطع النص، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مدد يسلك له. طب ما تكمل الآية، طب من الولد الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ لا، الولي عنده دلوقتي مين؟ اللي بيلبس شواذ، الولي عنده اللي بيقعد يتمايل يمينا وشمالا حتى يغمى عليه، ده الولي عنده. وأيضا مسألة النقول التي نقلتها فقد رددت عليها قبل ذلك في أكثر من مرة، مسألة الإمام الشوكاني، أما مسألة الشيخ الألباني فالشيخ الألباني يرد هذا القول. طيب، فالواجب عليك إذا علمت ذلك أن لك أعداء وأن المواقفون في طريقك وأنهم أهل فصاحة وبلاغة، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك. خلي بالك، العدو من؟ العدو أحيانا لما يجد ضعفك العلمي يبدأ يلقى عليك بعض الشبه لدرجة أنه يكاد يضمك له، وقد وقع في هذا تيارات كثيرة. طبعا مش من عادة الإنسان أن يذكر أسماء، ولكن أنا أقول لك وقع في ذلك تيارات كثيرة لقلة علمه. الأول كان في مسألة ولاء وبراء واضحة، دلوقتي الأمر بدأ يقرب يقرب يقرب يقرب لدرجة زي ما أقول إن هم أصبحوا إيه؟ إخواني، الأخوة الإيه؟ الأخبار، مفيش مشكلة إن أنا أروح أبارك له في قلب الإيه؟ في قلب الكنيسة، في عيد القيامة المجيد، في عود الكفر الواضح، مفيش مشكلة إن أنا أروح أبارك له. مفيش مشكلة إن أبدأ بقى أقترب من التيارات العلمانية، من التيارات التي تعاد الإسلام. ليه؟ كل ده حصل عشان في تنازلات. طب التنازلات جت منين؟ إن مفيش علم. وبدأت بعض الجماعات الآن على الساحة تقلل من قيمة العلم بل يحقرون منه. فبعضهم يقول هناك علم ورق، وهناك علم الخرق، وهناك علم فن الدعوة، وهناك وهناك وهناك فقه الأولويات. نعم، هناك فقه الأولويات لكن لا يميع به الدين. كان هناك فقه الأولويات لكن لا يميع به الدين، فلكل شيء ضابط. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشاكر الشيطان ما بيجيلك كده من فراغ ولا بيجيلك بشبه فلا بد أن تكون على علم. وهؤلاء أتباع الشيطان أيضا يأتونك بشبه، والشبه خطافة، الشبه خطافة تخطف الإنسان، ربما تحول المؤمن إلى فاجر والعياذ بالله، بل ربما تحول المؤمن إلى كافر طالما أنه لم يتسلح بالعلم الشرعي. فلا بد للإنسان أن يتسلح بعلمين، العلم الأول العلم الذي يتعبد لله عز وجل، والعلم الثاني علم الردود، علم الردود. الذي نتعبد لله عز وجل له، والعلم الثاني علم الرد، الرد أو الردود. أما العلم الذي نتعبد لله عز وجل به فهذا علم عيني واجب على كل إنسان أن يعلمه، وهذا لم يذكره المؤلف. والعلم الثاني علم كفائي، هو علم الآن الردود، ليس كل الناس مطلوب منهم أن يرد، ولكن فرض كفاية، متى فعله البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين. والله عز وجل قد قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فما تقلقش وما تخش، لكل مسألة فض الله رد ورد قوي. يقول الشيخ ولكن إذا أقبلت على الله عز وجل وأصغيت إلى الحجج والبينات فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أوعى تفكر بقى أن أنا أقول لك ليه علم وإن عنده حجج وبراهين وإن صاحب بصاحة وإن أنت طالما تعلمت إن أنت تفضل خايف منه، أوعى، إن كيد الشيطان كان ضعيف وإن الحق أغلب وإن معك الله عز وجل، لا تخف إنني معكما، لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ما أطلب كلام الشيخ رحمه الله، والله هي رسالة نحتاجها بقوة، خاصة في زماننا هذا زمان الفتن والشبهات. هو ينتقل بك من أمر إلى أمر ويبصرك بالطريق، يقول لك طالما أنك التزمت فاعلم أنه لا بد أن يكون لك عدو، وهذا العدو ليس في سهولة مكان، وقد يكون لعدوك حجج وبراهين ولسان صليط، لسان صليط. فإذا علمت هذا فلا بد أن تتحصن بتحصين الإيه؟ العلم، بتحصين العلم. فإذا ما تحصنت بالعلم وطلبت العلم وسلكت طريقه فلا تخف، فلا تخف من عدو، لأن كيد الشيطان كان ضعيف. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. فالعلم الذي نتعلم به علما أو الذي نجعله سلاحا لنا علما، علم نتعبد لله عز وجل به، وعلم هو علم الردود. وتقاتل الشياطين الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. طيب، سبب عدم الخوف من العدو أو من الشيطان، أن كيد ضعيف، أمر ثالث من قلت؟ أنت معك حجة ولا معك شيء؟ خايف ليه؟ معك حجة ولا معك شيء؟ مش يقول لك الشيخ الفلاني وشيخ الطريقة اللي مش عارف الإيه الإيه الإيه جاي لك بكرة، تفضل أنت طول الليل إيه؟ مرعوب وخايف، خايف من إيه؟ وأنت مش معك حق؟ أمال كنت بتعمل إيه؟ قال لك السنين اللي فاتت بكرة كلها كنت بتعمل إيه؟ أصل أنا خايف من الشبه، الشيخ مش هيسيبك، مش هيفضل معاك ويقول لك ازاي تتعامل مع الشخص اللي هيجي ينظرك ويجادلك. والشيطان للعموم الشيطان شيطانان، شيطان الجن وشيطان الإنس، فلا تخف من الشيطان ولو كان أمريكا، ولو كان النظام العالمي الجديد، ولو كان شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ولو كان رافضيا خبيثا مجرما، ولو كان من كان، لا تخف إلا من الله عز وجل. واعلم أنك الآن واقف على ثغر من ثغور الإسلام، وإياك إياك أن يدخل العدو من قبل، لأن هزيمتك إنما هي هزيمة الإخوان. احنا خلينا في الايه الصديق شبه، يعني نجعله موضوع خاص به، احنا عاوزين نفضل متسلسلين مع كلام الشيخ رحمه الله. والموحد يغلب ولو كان عاميا، صاحب العقيدة السليمة يغلب ولو كان عاميا. ولكن من هو العامي؟ من هو العامي؟ العامي يطلق ويراد به ثلاثة: عامي الحرف والقراءة، وهو الأم الذي لا يعرف قراءة ولا كتابة. الثاني عامي الاعتقاد، وهو الذي اعتقاده منحرف ويعبد الله على جهاله، هذا عام الاعتقاد. هناك عام الموحدين، وهو من على اعتقاد صحيح لكن لا قدرة له على الجدال والمحاورة. وفضل الله عز وجل عقدت صحيح لا غبار فيها ولا بخل، ولكن مسألة إن هو يتكلم مع البصر لا يستطيعون ولا يحسنون، ولكن مع ذلك هذا الرجل قد يغلب ألوفا من أمثال هؤلاء باعتقاده الصحيح. والغلبة لها معاني، فقد تكون غلبة اعتقاد صحيح حيث أنه غلبهم بسبب حسن اعتقاد وصار المقدم عند الله رب العالمين. الغلبة الثانية غلبة التوفيق والثبات بالله عليك. رجل طوال حياته يعيش في وسط قرية تنذر لغير الله وتطوف بغير بيت الله وتطلب المدد من غير الله، أو قرية فكرها منحرف ومع ذلك ثابت على اعتقاد، أليس هذا نصر له؟ ده مش نصر له؟ إنه ما حدش إلى الآن قدر يأثر فيه، وإن كان لا يجيد الكلام وما يقدرش يتكلم ولا يقدر يقنع لقدام، ومع ذلك ثابت لم يتغير، بل كلما مرت الأيام كلما ازداد يقينه بالله. هو منتصر في الحقيقة أم لا؟ منتصر. الغرب الثالثة حسن العقل، هذا هو العام اللي هو عام الايه؟ عام الايه؟ احنا قلنا العام كان ثلاثة: عام القراءة والكتابة، وعام العقيدة، وعام التوحيد، او العام من الموحدين. ماشي؟ العام من الموحدين اللي هو على اعتقاد صحيح لكنه لا يستطيع ان يجادل وان يراد. هذا منتصر، قلنا منتصر من خلال ثلاث حاجات: من خلال اعتقاد الصحيح، من خلال ثباته على الحق، من خلال حسن العاقبة له، فالله عز وجل لن يتخلى عنه ولن يخذله يوم القيامة. أما العالم عالم الموحدين فإنه منتصر بأمرين، فإنه منتصر بأمرين، والغلبة تكون له عن طريقين: غلبة الحجة والبيان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هو منتصر إلى يوم القيامة. الغلبة الثانية غلبة السيف والسنان، وهذه ليست في الغالب وإنما أحيانا وأحيانا. فإذا الشيخ يأمر بأنك إن أردت مناظرته أو إن أردت أن تكلم إنسانا ما رافضي أو صوفي أو حتى ملحدا وكافرا فلا تخف إلا من الله عز وجل، وليكن في اعتقادك قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف. ثم يقول المصنف رحمه الله: وقد من الله عز وجل علينا بكتاب، بيوريك السلاح بتاعك، سلاحك اوعى تتكلم من غيره. فقد من الله علينا بكتاب الذي جعله تبيانا لكل شيء وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب حجة باطلة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. اوعى تفكر انها يجي لك بحاجة في العقيدة او في الدين بطلة والقرآن ما فيهوش حل، لا، ستجد في القرآن او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب الدليل ايه؟ ايوه، جزاك الله خير. ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسير. فمهما افترضوا لك ومهما تخيلوا لك فإن الله عز وجل سيرد عليك. ثم يقول الشيخ: وهذا هو لفظ الكتاب، وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا عليه، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين. إذا ما تيجي تتكلم مع حد خلي بالك، ما تيجي ترد كلام حد مش على طول مرة واحدة تندفع، تريض، اثبت، قلم ورقة واكتب هو بيقول ايه، ما قدرتش تكتب لخص الأفكار اللي هو بيقول هترد ما تردش مرة واحدة، لا، خلي بالك جوابه هيكون جواب مجمل وجواب مفصل. هتقول له كلامك هذا لا يستقيم إجمالا لسبب كذا وكذا وكذا وكذا، ولا يستقيم تفصيلا. إجمالا يعني أنت جمعت كلامه كله شبهه كلها وقلت له لا أنا ما سلملكش بالأمر ده، أنت ممكن تنقد الكلام ده كله بكلمة واحدة بس ما حصلش، الحديث ضعيف، الحديث موضوع، انتهى الأمر ولا لا؟ أما أن أنت تخوض معاه وتأخذ وتد والحديث موضوع كل هذا لا قائل تحته، وأنت بتجهد نفسك في هذا الإيه؟ في هذا الأمر. فجوابك جوابات، جواب مجمل وجواب وجواب مفصل. أما الجواب المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبرى. ليه الجواب المجمل الفائدة الكبرى؟ لأنه بيقطع الأمر من البداية ولا يتعبه ويريحه. إذا قال لك بعض الناس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هل هو بيقول لك الآيات دي كلها ولا بيقول لك إيه؟ ها؟ تقابل مثلا رجل درويش، أو نعلم من سيرة هذا الرجل أنه كان محتوم لا يصلي ولا، تسأله انت بتطوف حوله ازاي، انت ايه اللي بيوديك عنه، انت تجعله ولا ازاي؟ يقوم يقول لك ايه: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الاجمال هنا ان تقول الذين امنوا وكانوا يتقون وانتهى الامر عنه. لا تقول بقى حد الولايه ولا تذكر له بقى تقسيمها وتفصيلاتها وترد عليه ان هو ترك الشريعه. الذين امنوا وكانوا يتقون. قال لك: الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه. الشفاعة حق والأنبياء لهم جاه، فماذا ترد عليه؟ ها؟ تقول له ايه يعني معنى كده ان النبي له حق عند ربه وان انا اتشفع به عند الله عز وجل. تقوم تقول له ايه؟ قال الله عز وجل حكاية عن حال المشركين: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يقول لك طب ليه انت عملت النبي ده؟ ربنا سبحانه وتعالى كان بيتكلم على مين؟ على المشركين، على عباد الاصنام، كان يتكلم على اصنام. تقول له والله عز وجل قد ذكر اولئك الذين يدعون يبتغون الوسيله ايهم اقرب. فهم كانوا يعبدون كذلك ملائكه، وكانوا يعبدون جنا، وكانوا يعبدون صالحين، واذا سئلوا قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. يبقى انتفى الامر ولا لم ينتفي؟ خلاص انقطع. يعني هو عاوز يحدد لك كل ده كتف المشركين وفي عباد الاصنام. اقول له لا، ده كتف المشركين عباد الاصنام وعباد المسيح وعباد الملائكه وعباد كذا وكذا وكذا. يقول لك الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم صحيحة لأنه يشفع، ولكننا نقول قال الله عز وجل حكاية عن حال المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب لو قال لك الشخص أبو بكر وعمر يريد سببه، فكيف تجيب؟ الرافضة بيسبوا أبو بكر وعمر، تجاوب وتقول إيه؟ رد مجمل، مش عاوزين تفصيل، رد مجمل. اللي قاعدين ها؟ أنت اللي هناك، أنت متبع النبي صلى الله عليه وسلم يا مسلم، ها؟ يا اللي ساند على العمود، لو واحد قال لك أنا بسب أبو بكر وعمر وهو ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له إيه؟ أنت محروق ولا خايف تتكلم؟ استنى، الناس اللي قاعده معايا دلوقتي اللي جايين بعد الاذان، انا اكلمك الان صراحه وبقول لك خليك معايا كده. واحد بيقول لك ابو بكر وعمر ارتدوا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر كفار كما يقول الروافض، انا عاوزك ترد عليه في كلمتين، ها؟ كلمتين بمنتهى البساطه، مش عاوزه والله، يعني مش عاوزه بقى عالي. لا انا عاوز ابائنا اللي جم بعد الاذان. ردوا يا اخواني، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هؤلاء ألم يقل الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ ما قالش كده؟ ألم يرضى الله تبارك وتعالى عن أصحابه؟ يعني معنى كده قل منه البكر عنهم ده ربنا رضى عنه، فطالما ربنا رضى عنهم اتكلم براحتك، اتكلم براحتك. رجل يأتي لك يقول لك، معلش انا هضرب مثال دي بقى، يقول لك ده راضي، ده صفته نعم. هو عاوز ايه؟ هو قاعد ربما عشان ياخد فلوس، وانا طبعا ما باخدش، محد يقول كده الحمد لله رب العالمين، اسال الله ان يرزقنا الاخلاص. او ربما عاوز الناس تقول عليه وتسمع بيه، او ربما وربما ما يغركش لحيته الكذابه، ولا يغرك الشر والقائل اللي هو لابسه، ولا تقصير الثياب، ولا ان هو ما يجي يصلي يفضل ينهنه كده في صلاه، ترد عليه وتقول له ايه؟ لكن ولا واحد يعرف يرد عني. بل اقول لك بمنتهى البساطه رد، يعني انا اقول لك رجل يغتاب صحابيا امامه، او يسب صحابيا امامه، او يسب عالما من علماء مكانه، يقول لك مين محمد حسان؟ محمد حسان ده اصلا اتجوز ثلاثه، وتلاقيه بياخد فلوس، وتلاقيه بيعمل كذا وكذا وكذا، وهو طالب شهرة، وهو وهو وهو. ترد بمنتهى البساطه تقول ايه؟ جاوبني بمنتهى البساطه، اقول بس احنا بنسمع منه ايه؟ انت بتسمع منه ايه؟ مش قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت معظم الناس اللي حواليك دي اتكلمت عنه وقالت ايه؟ مش قالت انه انسان طيب او انه داعيه الى الله عز وجل، يريد أن يهتدي الناس إلى الله رب العالمين؟ مش ده الجواب البسيط خالص؟ أنا بتكلمش في التفصيل، أنا بتكلم في الإيه؟ في الإجمال. واحد جسد بإنسان ملتزم قدامك، أقل حاجة تقوله بس أنا ما بشوفوش إلا بيخش المساج، بس أنا ما بشوفوش إلا بطاع ربنا سبحانه وتعالى، فإزاي يتقيموا بهذه التهم؟ طيب أسأل كمان ولا بلاش؟ هذا هو كلام الشيخ رحمه الله، ما احنا قلنا رسالة كشف الشبهات، هو ده مضمونه، ان الشيخ هيبدا ينتقل بيك من نقطه الى نقطه، ازاي ترد على المخالف، ازاي ترد على المبتدئ، بيكلمك كلام دلوقتي بيقول لك رد اجمالي الاول، واحد بيقول لك دلوقتي احنا بنتوسل بالانبياء والصالحين لانهم انبياء وصالحين لانهم اللي يوصلنا لربنا، ويضرب لك مثال ربما يقنع بعض الناس ممن لا علم له، يقول لك انا دلوقتي عشان اخش على مأمور احتاج الضابط يدخلني، انا عشان اخش لفلان احتاج ورق، انا عشان اخش الرئيس او وزير محتاج بقى يعني ايه عمليه تاخد شهور، انا عاوز اوصل لربنا سبحانه وتعالى، تقوم انت ترد تقول له ايه؟ عرفت بقى اهو كلمه واحده، واذا سالك عبادي عني فاني قريب، المساله مش مستاهله بقى، لا تخش بقى في قياس الغيب على الشاهد، ولا تبدا بقى تتكلم له بالشجر دي، تقول له ايه؟ ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، فالمسألة في منتهى البساطة، معك الحق أم لا؟ معك الحق، ومن كان معه الحق فلا يخف، إن كيد الشيطان كان ضعيف، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، حتى لو قيل عليكم اللي هو إيه؟ بمنتهى البساطة أنا ما أعرفش عنه إلا كل خير. أنا كل أنا إحنا في رد الإجمالي. والله جزاك الله خير. والله كده جزاك الله خير. وإننا أمرنا أن نأخذ بظواهر الناس لا أن ننقب عن قلوبهم. أنا ضمنت إن في واحد يرد عني. صلى الله عز وجل ان يبقى معلمنا ليه بنات تفضل. يعني اما مساله التوسل فقد تكلمت فيها قبل ذلك وقلت ان التوسل انواع، فالتوسل بالاموات شف، التوسل بذوات الصالحين حتى ولو كانوا احياء شرك، اما التوسل الذي يستحب بل ان الله عز وجل يرفع درجات صاحبه، فالذي يتوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الله عز وجل أمرنا بأن نتوسل إليه بأسمائه وصفاته، كذلك أن نتوسل إلى الله عز وجل بأعمالنا الصالحة، فكل خير قدمته فتوسل لله عز وجل به، وهذا واضح في حديث الثلاثة الذين دخلوا كهفا فانطبقت عليهم صخرة من أعلى الجبل فسدت باب الغار، ماذا كان فعلهم؟ قالوا لن ينجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، يعني بمختصر إذا أصابتك مصيبة، إذا أظلمت عليك الدنيا وضاقت بك الحياة فتذكر عملا صالحا، وإن لم تتذكر فقل يا رب بحق أي عمل صالح قدمته لهو أنا أخلصت فيه لك تفرج كرب وأزل هم، فهذا توسل جائز مشروع. كذلك التوسل من أنواع التوسل المشروعة أن تذهب إلى رجل صالح فتقول ادعو الله عز وجل لي، صالح حي، أن تقول له يعني تروح مثلا لشيخ تقول والله يا شيخنا أنا واقع في مشكلة فادعو ربنا سبحانه وتعالى إني فرج الكرب بتاعي أو إني يزيل الهم بتاعي. كذلك من التوسل المشروع أن تتوسل لله بحبك للصالحين فتقول اللهم بحبي لنبي بإيه؟ بحبي لنبي وبحبي لآل بيت نبي وبحبي لأصحاب نبي اللهم اغفر لي وارحمني وارفع عني ما بي رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أيها الأحبة، كان الحديث في رسالة كشف الشبهات لشيخ الإسلام العلم الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهي والله رسالة نافعة طيبة كما ذكرت لإخواني نحتاجها في مثل هذه الأيام، لأنها رسالة تعلمنا كيف نرد على الخصم. إذ أن الشيخ رحمه الله يفترض لك الشبه التي تقال وقيلت له وتقال إلى يوم الساعة، ثم يبدأ يرد عليها من خلال ردين، رد إجمالي ورد تفصيلي. أما الرد الإجمالي فيكون من آية أو من حديث أو بكلمة تقطع الأمر، وأما الرد التفصيلي فهي أن ترتب الأدلة وأن تبدأ بدليل ثم بدليل ثم بدليل حتى تنفي شبه القصر. أسأل الله عز وجل أن ينفع يتعلمنا وأن يزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا.